ويبشر من أطاعه في الجنات ومن عصاه بالعذاب. قال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. الى ان قال تعالى من نفس سوره المائده: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اما التوفيق الى اصل الايمان والهدايه فعلا فلا يملكها حتى الانبياء والمرسلين، بل هي بيد الله وحده كما قال تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ولقد نزلت هذه الايه في ابي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات على الكفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على اسلامه وهدايته، وما وفق في ذلك القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم من يستحق الاسلام ومن يستحق الهدايه الى الحق. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم جدا على موته على غير لا اله الا الله. قال تعالى: لعلك باقع نفسك الا يكون مؤمنين. وقال: فلعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. والمعنى: فلعلك يا محمد مقطع نفسك حسره على عدم هدايه قومك. فقال له ربه مواسيا ومبينا ومعلما، قال: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اي ان الهدايه تكون لمن علم الله فيه خيرا، وكذلك الفهم والفقه. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى مبينا اسباب الهدايه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين، وما يضل به الا الفاسقين، وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان ينقض ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. فمن اتصف بهذه الصفات المذكوره في هذه الآية من سورة البقرة فقد حرم الهداية إلى الحق. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي أراد أن يرحمه الله فعليه بأخذ أسباب الرحمة من الإتيان بالعمل الصالح الموصل الى الجنه التي سماها رب العزه رحمه. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها، اي الرحمه، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي. وقال تعالى: ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. وقال تعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقال: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه رهيب، والرهيب الجماعه اقل من العشره، والنبي ومعه رجل والرجلان لم يؤمن مع النبي الا رجل او رجلان، والنبي وليس معه احد، اي من الانبياء الذين ارسلهم الله الى اقوامه من بعث وبلغ رساله ربه حتى توفاه الله ولم يؤمن معه احد البته. وهذا نبي الله نوح. وما عنه كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون خمسين عاما ألف سنة إلى خمسين عاما وكما جاء في صحيح البخاري أنه لم يؤمن لنوح طوال الألف سنة إلى ثلاثمائة وخمسة عشر نفرا وكان من جملة الهالكين زوجته وكان من جملة الهالكين ابنه مات على الكفر وما استطاع هداية ولده كما قال تعالى على لسان نوح لما جاء الطوفان وأغرق الأرض جميعا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فبين رب العزة أن ولد نوح الذي هو من صلبه أنه ليس من أهل نوح مع أنه ولده ليعلم العباد أن أهل الرجل من هم على الدين القويم والحق المستقيم والصراط السليم ومن انحرف عن ذلك فهو ولده اسما ونسبا وليس ولده في الدين ولا في الإيمان فالولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والمعيار الذي توزن به الأعمال الذي توزن به الأعمال ويعرف به الرجال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله مات أبوه عبد الله وأمه آمنة على الكفر والحديث في صحيح مسلم لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لأمه وما ينبغي للإنسان أن يستغفر لإنسان مات على الكفر فأرى الله سبحانه وتعالى أن يأذن له في الاستغفار لأن الاستغفار لا يكون إلا على المسلمين فطلب منه أن يزور قبرها فأجابه الله سبحانه وتعالى فذهب إلى قبره وبكى بكاء شديدا بكى ببكاء الصحابة البكاء الشديد ونزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه إن إبراهيم لأواه حليم تبرع من أبيه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم الصراط المستقيم والسبل المعوجة على الصراط المستقيم فمن شاء فليستقيم ومن شاء فليضل ضلالا مبينا فأبو إبراهيم وهو أبو الأنبياء مات كافرا وما استطاع من استطاع إبراهيم هدايته وقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ومعنى قوله فخانتاهما خيانة في الدين فلم يسلما وليس المراد المعنى الاخر للخيانة لانهما ارسل نبي قط الا وكانت زوجته عفيفة لا تخون زوجها هذا باجماع المفسرين وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي إن أبي وأباك في النار لما سأل الصحابي النبي أين أبي فقال له أبوك في النار لأنه مات كافرا فلما ولى الرجل حزينا ناداه النبي فقال إن أبي وأباك في النار كذلك مات أبو لهب كافرا وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الله ما تقدم يعلم البصير أن الهداية والتوفيق إلى الحق إنما هو بيد الله وحده لا بيد نبي ولا بيد رسول ومن باب أولى أنه لا بيد ولي من أولياء الله الصالحين وكان أمر الله في الأمم قبلنا أنه يرسل إليهم الرسول فإذا هلك أتبعه برسول آخر كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فظل الحال هكذا إلى أن بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وفي أمته انتقلت الدعوة من بعده إلى العلماء الذين يقومون بما كان يقوم به الرسل من التبليغ لرسالات الله، فكانوا ورثة الأنبياء، أي لواح التبشير والتنذير والتبليغ وهداية الإرشاد والدلالة والتعليم. فقد روى عثمان بن الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء بسند صححه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الله. وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فصار العلماء والدعاة إلى الله على بصيرة، على نهج الأنبياء والمرسلين في تبليغ رسالات الله، لا يعنيهم إلا هداية الخلق إلى الخالق، لا ينظرون إلى إيذاء أقوامهم لهم من السب والقذف والشتم والاتهام بما هم منه فقراء، وما صدهم هذا الظلم لهم عن السير في طريقهم إلى الله في دعوة الناس للحق والرشاد. كيف لا وهم يعلمون ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وما رواه البخاري ومسلم في صحيحهم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا أمة محمد والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقول الله تعالى على لسان نبيه: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا قول الله سبحانه وتعالى، يعني أن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم في الدعوة إلى الله من الخلفاء الراشدين الأربعة ومن بعدهم من علماء الصحابة ثم من علماء التابعين ومن تبعهم بإحسان ثم من بعدهم أئمة هذا الدين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا، أن يدعون إلى الله على علم وفقه وفهم وإحاطة بالواقع وما يحتاجه الناس وما ينصلح به أمره، وفي المعرفة بأحوال المدعوين والإلمام برؤوس المهمات من المواضيع وتقديم الأهم في المهم والأعجل في الأهمية ثم الذي يليه. وليس أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 13 سنة وهو عمر الفترة المكية مؤكدا دعوته في هذه السنوات الطوال على تعليم وتقصير التوحيد وتبصيره في قلوب المسلمين، فقال لهم وظل يقولها إلى أن توفاه الله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أمر الدعوة كلها عامة والفترة المكية خاصة، ثم كانت تتجدد الدعوة بأسبابها ويفصل ويبين ما يحتاج إليه الناس قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط. وقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. عليم. فقال يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فقال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فقال يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. وقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وعليه. فإن الداعية إلى الله على علم وفهم وفقه وبصيرة تكون دعواه ابتداء في الأمر العظيم الجلل الذي له تأثير على الناس إما بالفساد أو بالصلاح. فإن كانت بالفساد اجتهد الداعية وحذر وأنذر ونبه وعلم وفقه وكرر وأعاد القول والتحذير مما ينفصل به حال المسلمين كما ظن النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يقول لقريش ومن حولهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لأن الذي يموت منهم على غير لا إله إلا الله مصيره الخلود في النار. فإذا تقرر عندك ما مضى من هذه الخطبة فاجعله كالتمهيد والمقدمة لما سيأتي ذكره. فإنه لما كانت الأمة الإسلامية في هذه السنوات الخمس الأخيرة قد أحاط بها الشر المستطير والخطب العظيم الكبير والبلاء المتلهم الخطير. فقد تعين على علماء الأمة الذين هم العلماء الداعون إلى الله على تصيره وفقه وعلم أن يخصصوا جزءا كبيرا من دعوتهم لهذا الأمر. لأن العلم من الدعوة هي الإصلاح كما قال نبي الله شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل داعية إلى الله على بصيرة ينبغي له أن يستغل كل وسيلة شرعية في دعوة إلى الله لتبليغ رسالات ربه من الخطب على المنال والدروس العلمية في المساجد والكتاب إن كان من أهل التأليف والذي يترك المهمات ويشغل الناس بالفروع من الرقائق والقصص والمواعظ التي تقتصر على ترغيب الناس وترهيبهم من غير أن يتعرض لأصول العلم وأسس صلاح المجتمعات فقد غش قومه. العلماء أولياء أمور للمسلمين قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فتعين فرض عين على كل عالم إلى الله أن يتكلم في المهمات ألا يضيع وقت الناس في الغابات والمواعظ ليصل إلى حبه أو يصل إلى تفكيره أو زغزغته وإنما يتكلمون في أصول العلم في هذه الأمور المتلهمات التي تؤدي إلى فساد الدنيا وسقوط الدول وانتشار الفوضى والإرهاب. وفي رواية عند مسلم أيضا قال ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر قولان في معناه كما عند الصحابه. قال البعض هم الحكام وقال البعض هم العلماء. قال ابن كثير والايه تحتمل هذا وهذا والاصل ان يحمل اللفظ على معانيه ما لم يرد دليل يخصص على معنى معين. فاذا اولي الامر هم الحكام وهم العلماء. والعالم كالابي الذي يوجه أبناءه إلى ما يصلحه والأبناء في الغالب لا يعرفون ما يصلحه. الأولياء عن سفيان قال كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة هذا هو شيخ الإمام مالك كان يوما جالسا فغطى رأسه ثم اضطجع فبكى فقيل له ما يبكيك قال لي يا منظار وشهوة خفية والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ما أمروهم به اتمروا وما نهوهم عنه انتهوا رياء ظاهر وشهوة خفية والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ما أمروهم به اتمروا وما نهاوهم عنه انتهوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يدعو رجل صاحب الفطرة السليمة لرجل ضعاه على سمت رسول الله بلحيته وجنبابه القصير ولا يعلم دواخل قلبه يا الله وشهوة خفية فيسأله فيضله ولله الأمر من قبل ومن بعد فالعالم ينجي من المهلكة والخسران المبين فالناس كانوا يسألون رسول الله فيجيبه ويفتيه فلما مات الرسول سأل الناس العلماء من بعده عن الحلال والحرام وما يجوز الأمر وما لا يجوز له منزلة العالم منزلة عظيمة رفيعة لمن علمها ورهبها وأتى بلواتينها ومقتضياتها وإلا فهي عليه حسرة يوم القيامة قال الإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدب فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال أمر الله تعالى بالتفقه في الدين وجعله فرضا على فرق الناس قاطبة ليقوم طائفة من كل فرقة به أي العلماء وينتصبوا في قومهم منصب الأنبياء في أممهم منذرين محذرين دعاة إلى الله تعالى قائمين بدينه يأتين سبيله موضحين للخلق نهجه فصار الفقهاء خلفاء الرسل إنذار وتحذير وارث علومهم قياما بها وحملا سالك طريقتهم بثا ونشرا وهذه مرتبة لا توجد لفرقة من الفرق وناهيك بها مرتبة كل العلوم الشرعية وكل العلماء يخدم الفقيه الأصولي الذي تقوم عليه الفتوى ولقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج الوحي في زمان الرسل صلوات الله عليهم وقد كان الوحي هو المطلوب في زمان الرسل عليهم السلام كشأن أحكام الحوادث وحمل الخلق عليه فحين انقطع الوحي وانقضى زمانه أي بموت النبي وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي ليصدر من هؤلاء العلماء بيان أحكام الله تعالى يتكلمون كما كان يتكلم الأنبياء بالتبشير والتنذير والتبليغ ويحمل الخلق عليها قبولا وعملا ولا مزيد على هذه المنقبة ولا متجاوز عن هذه المرتبة شاء وزاد الله جنته سؤددا وذلك مجد يملأ الحجر واليد قلت ولقد اتفق العلماء وأجمعوا قاطبة على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى وجدت العلة وجد المعلوم ومتى وجدت الأسباب وجدت المسببات ومنهم كان لا بد لزاما على العلماء الداعين إلى الله على بصيرة وفهم وفقه أن يكرروا التحذير كلما وجد الخطر والشر والفساد لأنه ما وجد الشر والفساد إلا بوجود أسبابه فتعين عليهم بيان أسباب الفساد وعلله حتى تمحى هذه الأسباب وتزال العلل وطالما وجدت هذه الأسباب فقد توجب إعادة التحذير والتعليم والتوجيه لاستمرار وجود علة ذلك وإن المتأمل لحال الوطن العربي ليعرف في هذه الأزمنة وهذه الأيام ليعلم أنه من سوء إلى أسوء ومن فساد إلى خراب ومن شر إلى شرور مستطيرة مستمرة متجددة لا تنقطع وتزيد لا تقل وتعم وتخص وتهيأت الأرض لرؤوس الدمار وعمى الإرهاب كل قطر ونصف حتى أصبح الهم الأول في كل دولة إسلامية هو محاربة الإرهاب. وبسببه تعطلت الدول عن النمو والتقدم والازدهار، فكان الإرهاب عقبة كمودا أمام الدول عامة، وذلك من خلال تجنيد الشباب الصغير الجاهل الجهول لحساب الجماعات الإرهابية الدموية في كل مدينة وقرية ونجع، يكون خلايا نائمة تستخدمهم الجماعات الإرهابية المجرمة لنشر الفوضى ونشر التفجير والخراب والدمار. ومن أهم وسائل القضاء على الإرهاب هو تعلم العلم الشرعي المستقيم الصحيح الوسطي الذي يظهر من خلاله ضلال الجماعات الإرهابية المجرمة الذين يخدعون الناس باسم الجهاد الإسلامي، والجهاد والإسلام منهم بواب ورجل ذكي لا ينتظر حتى يتورط ابنه في مصيبة مع هؤلاء ثم يندم حيث لا ينفع الندم. والوقاية خير من العلاج، فراقبوا أولادكم واسألوا عن أصحابهم بدقة وحرص شديد. ولقد ترك الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة رضي الله عنه أجمعين، ترك الملك ملك العالم وهو أمير المؤمنين بعد أبيه علي، فترك الملك لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وكان حكيما شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفداء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعلى الحسن أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وروى الحاكم في مستدركه هذا الحديث ثم أتبعه بأثر عن أبي العلي قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي على 12,000 تقطر أسيافنا من الحدة على قتال أهل الشام، فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية فكأننا كسرت ظهورنا من الحوض والغيظ. فلما قدم الحسن بن علي على الكوفة قام إليه رجل منا يكنى أبا عامر سفيان بن الليث، فقال: سلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال الحسن بن علي رضي الله عنه: لا تقل ذلك يا أبا عامر، لم أذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك فتركته لمعاوية إرادة حقن دماء المسلمين، انظروا إلى هذا الفقه الذي استحسنه رسول الله وجعل ابنه سيدا لأنه تصرف بهذه الحيثية العظيمة. فهذا تصرف العاقل الحكيم الحنون على شعبه ووطنه، وبعيدا عن التعصب وبسؤال بال مخاطب به العقول السليمة والفطر المستقيم، مخاطب به الذين لم يلغوا عقولهم أمام التعصب الفظيع، ولكنهم فتحوا قلوبهم لكي يتلقوا العلم من غير أن يؤثر على هذا التلقي عصبية منقودة من عصبية الجاهلين. فقد كان حمد الإخوان من أجل الحكم والملك في مصر، ولو أرادوا حقن دماء المسلمين ومصلحتهم فتركوا الحرب والكرسية، فتركوا الدماء التي نحن فيها الآن لتركوها لمصلحة المسلمين، ولكنهم جماعة لا تنظر إلا إلى مصلحة نفسها ولو خالف العالم. ألم يقل مرشدهم مهدي عارف: مصلحة الجماعة فوق الجميع وفوق الصف؟ هكذا قال المتكلم بلسانه. وإن رجل الدين الصالح الذي لا يريد الدنيا يترك السياسة لأهلها، فما إلا هلك، وكان أنصوها في أعين الناس. لأن السياسة التي هي سياسة لا تحكم إلا بقوانين السياسة، فأين السياسة من الصدق والأمانة والوضوح والمباشرة في التصرفات والنظر إلى الآخرة والفرار من الدنيا والزهد فيها كما كان يفعل الصحابة الكرام؟ ماذا فعل رؤوس الإخوان في ربيعة والنهضة؟ قيدوا الجهال وفر من فر منهم إلى قطر وتركيا، حيث الأموال اليهودية الأمريكية يتمتعون تحت ظلال فنادق العشر نجوم، والجهال المخدوعون هنالك حيث الفتنة والبلاء، ولقد حاول جميعهم الفرار فما استطاع إلا البعض أن يفر، والذين فروا منهم لا هم لهم إلا تهييج المصريين على التصادم مع الحكم، وتنفير الشباب الصغير الجاهل الجهول لإحداث التفجير والتخريب من خلال كلامهم المسموم الذي يبث على قنوات الضلال الفضائي. وهؤلاء هم الخوارج القعدية الذين يهيجون الناس للخروج وهم بعيدون في مأمن من الهلاك تحت التكييفات. إن الإرهاب والتفجير في كل مكان من الدول التي تحارب الإرهاب وعلى رأسها مصر، وأرض الله حرام حفظهم الله. ولقد اتحدت اليوم كل الجماعات الإرهابية تحت لواء واحد هو لواء الكفر والتفجير بقيادة الدواعش المجرمين، وإنما يجندون ويجندون الشباب المغرر باسم الدين. ولقد دعوت إلى الله على بصيرة في هذا الشأن تحديدا وفي غيره، وما زلت فكتبت وألفت في هذا الموضوع 22 كتابا في سلسلة تصحيح المعتقد، أبين فيه أسباب الإرهاب وعوامله وكيفية التخلص منه. فخلصت من هذا الكتاب ومن هذه الكتب فضلا عن الخطب والدروس إلى أن الإخوان اليوم وراء كل فساد وخراب، ومن هنا كثر تحذيري منهم لخوفي على مصلحة بلدي مصر حفظها الله، وعلى المصريين عامة وعلى المسلمين خاصة وعامة في كل مكان. وإن داعية العالم الذكي الفقيه البصير يستغل المحافل والتجمعات الكبيرة كصلاة العيدين ليتكلم فيما يصلح حال المسلمين، فينتقي من المواضيع ما يصلح ويدفع الفساد. فكل الناس يعلم الحلال والحرام عامة، فالقبض حرام والصدقة حرام والغش حرام وشرب الخمر والمخدرات حرام والفاحشة حرام وترك الصلاة والصيام والزكاة حرام، والصلاة واجبة والصدق واجب والأمانة واجبة وإفشاء السلام بين المسلمين، وأسباب دخول الجنة معلومة للجميع وأسباب دخول النار معلومة للجميع، حتى العصاة يعلمون أنهم عاصون لله والرسول. فإنما توجب على الدعاة إلى الله على بصيرة أن يتكلموا في أمور لا يعلمها الناس، يتكلموا فيما فيه اللبس والغموض وعدم الوضوح. ولما دخل الإخوان إلى الناس وأحدثوا الفتن بينهم من أجل السياسة من باب قال الله ورسوله وباسم الدين والشريعة والشرعية، كان خطرهم على المسلمين أخطر من اليهود والأمريكيين وأعداء المسلمين. وقد أمروا أهل العلم بالتبيين، أمروا أهل العلم بالتبيين، ولو قيل علينا ما قيل، ولو قيل نحن عملاء، ولو قيل نتقاضى الأجور على ذلك، فهل سلم الرسول من سب الناس من السب والقذف؟ بل هل سلم من الطرد؟ بل هل سلم من الطرد من بلده؟ لقد زاد الخطب العظيم سوءا، وتمكنت الدواعش المجرمون من ليبيا، وليبيا بلد مجاور معنا في الحدود، فكان وجود الدواعش في ليبيا نذير خطر. ومن هنا ضربوا السفارة الإيطالية في مصر ويحاولون جاهدين إحراج الحكومة المصرية، فقد صرح المسؤولون أن حادثة السياح المكسيكيين وراءها الإرهاب الدولي، وحادثة أقصر من قبل وخط النائب العام وخط القوات والضباط والجنود، وهم يحاولون احداث الزلزله المستمره في القدس المصريه عامه، كما قال تعالى: لا يعلونكم خبالا، اي لا يقصرون في ارسال احوالكم، فقد ملئت البغضاء وقد ملأت البغضاء قلوبهم. ان الجماعات الارهابيه تتغير اسماؤها واماكنها بتغير الزمان والمكان. فهناك القاعده وداعش وانصار بيت المقدس وجماعه الفرقان وغيرها من جماعات الارهاب، والرابط الاصلي بين كل هذه الجماعات جماعه الاخوان، هي جماعه الام للارهاب العالمي. ايها المصريون، يتخطف الناس من حولكم في البلدان وانتم امنين، فاشكروا نعمة ربكم حتى لا يسلب منكم هذا. فهل بعد نعمة الأمن والأمان نعمة؟ يموت أطفال المسلمين مجردين غرقا على شواطئ الغرب وأنتم أولادكم في أحضانكم مطمئنين. فاتقوا الله، في رجال يحفظون لكم أمنكم بإذن الله، وعرفوا لهم قدرهم وساعدوهم في سلامة بلدكم وأهلكم وأولادكم. فإنهم لما كان العلماء الذين هم علماء الربانيون المصلحون العاملون بعلمهم المستنون بسنة نبيهم ورثة الأنبياء، فالأنبياء أرسلوا رحمة للعالمين، كما قال تعالى على نبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان هؤلاء العلماء رحمة بأمتهم وبأقوامهم، الرحيم بقومه لا يريد لهم الا الصلاح والخير والفلاح. ولا اقول الا كما قال مؤمن آل فرعون فيما قصه علينا رب العزه من سوره غافر، وقال: الذي امن يا قوم اتبعوني اهلكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار، من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. وما المؤمن في حله الاولياء. الحديث من سلسله الصحيحه عن يزيد بن مرثد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يجتب الشوك من العنب، لا يجن الشوك من العنب وانما يجن العنب من العنب، كما لا يجتب الشوك من العنب كذلك لا ينزل الابرار منازل الفجار. فاسلكوا اي طريق شئتم، فاي طريق سلكتم وردتم على اهله. قال المناوي في سيد القديم في شرح هذا الحديث: فمن سلك طريق اهل الله ورد عليه فصار من السعداء، ومن سلك طريق الفجار ورد عليهم وكان منهم فصار من الاشقياء. والانسان مع من احب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والعبد يبعث على ما مات عليه. ايها المسلمون، وطريق طريقان: طريق الابرار وطريق الفجار. اما طريق الابرار هو طريق علماء الدين الربانيين الذين يخشون على قومهم المهالك فيجتهدون في تعديله وتوجيهه الى ما فيه صلاحهم، والبعد عما فيه الفساد والخراب، ولا يدفع المسلم العاقل الى طاعتهم والانصات والاستماع الى نصائحهم، لانهم لا يسالون اقوامهم مالا ولا اجرا، كما قال نوح عليه السلام والنبيون من بعده: ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. والطريق الثاني وطريق الفجار المفسدون في الارض باسم الدين، طريق الدواعش ومن تبعهم او تسبب في وجودهم. وانما من اعظم الوسائل لنشر الارهاب شبكات النت والفيسبوك، فراقبوا هواتف اولادكم واجهزه الكمبيوتر الخاصه بهم وقولوهم وتتبعوهم رغبه في اصلاح اولادكم وفي صلاحهم، فانصرفوا وتنصرف مصركم وتنجون من شياطين الانس الذين هم لكم بالمرصاد. ودعوا لأولياء أموركم أن يسدد الله خطاهم وأن يوفقهم إلى ما فيه صلاح الرعية والراعي، وأن يجنبهم الزلل والخطر. ونسأل سبحانه أن يجنب المسلمين دعاة السوء، وأن يقيد لهم العلماء الربانيين الكلمات. صلاح العالم في عالم جليل، عالم عامل رباني فضيل، يتقي الله ويتبع التنزيل، يذهب في الدنيا ويكفر التوحيد، مستغفر بالأسحار بليل صليل، قائم بين الركوع والسجود الطويل، يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه العجيل، حرار من المناصب والكرسي العليل، يبغض الشهرة بدا الأولين والتكليل، شغلته آخرته عن التمتع بالقليل، همه الكبير الغش ومحاربة التضليل، وتعليم قلبه دائما منهج الدليل، قال الله قال رسوله قول اصيل، لا يحمل الرأي مع النص لا يكثر التعليل، قوام بالنصوص لا يعرف الدليل، فتواه لله وفي الله وفي الله وكيل، لا يشتري بها ثمنا قليلا كالهديل، ولا يسألهم عليها اجرا ولو ضئيل، حنون شفيق بقومه جميل، لا يصدهم جهول ولا سفيه دليل، عن تبليغ رسالات ربه والتكبير، ظاهره كباطنه سواء بلا تعديل، لا تمسك عليه سلة ولغيره هو ممسك التغليل، لا يحسن التجمل ولا النفاق لا كالعويل، قوته بذله لله فأعزه الكثير، فألقى عليه المهابة بأعين التبجيل، جزاء لمن صدق ونصح بالدليل، فيا إخوة القردة والخنازير، هل من دليل على إفسادكم في الأرض باسم الدليل، وبيعكم للدين لدنيا وتزعمون التعصيل، فاتقوا الله، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الجليل، تحاسبون فيه على أعمالكم بالتضليل، بالتفصيل، فإن فاسدة فالهوان، وإن صالحة فالتكليل، كما يكلل أهل السنة بإعمالهم للتنزيل.